وأنا أرغب في الزواج من ذي أخلاق حسنة وأن يكون متدينا، ولكن والدي يريد رجلا ذا مال، يعني أرسل هؤلاء حتى يعطيني الله رجلا ذا أخلاق حسنة. أرجو أن توجهوني، هل علي اسم فيما فعلت؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا هو الأصل في هذا الباب، وبناء على هذا الأصل فإن المرأة لا يحق لها الانتماء حينما يأتي من تتوفر فيه الكفاءة، ولا يجوز للأب أن يمتنع حينما يأتي من تتوفر فيه الكفاءة، ولا يجوز أيضا أحدا، ولا يجوز لأحد من أقارب الزوجة أو من أقارب الزوج أن يتدخل لمنع إعطاء من يكون مرضيا في دينه وأمانته. فقد تتدخل الأم أو الجدة أو الأخت أو الأخ مثلا، وقد يتدخل الأخوال، وقد يتدخل أقارب الزوج مثل إخوانه أو والده أو ما إلى ذلك، ولكن لا يكون تدخلهم مبنيا على مصلحة شرعية، وإنما هو مجرد هوى، فلا يجوز ذلك. وبناء على هذا الأصل فإن الأب لا يجوز له أن يمنع تزويج هذه البنت حينما يأتي من هو مرضي في دينه وفي أمانته، وهي أيضا لا يجوز لها أن تمتنع حينما يأتي شخص من قبل أبيها يكون مرضيا في دينه وفي أمانته ويكون غنيا، لأن هذا في مصلحة عظيمة للبنت، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها شيخ عبد الله: إذا أراد الإنسان الحج ولكن حيل بينه وبين ذلك بأمور فوق إرادته فما الحكم؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون استطاعة بالمال وبالبدن وبأمن الطريق وبوجود المحرم للمرأة، فهذه السائلة هي أعلم بنفسها، فإذا حيل بينها وبين الحج ولم تتمكن من ذلك وهذا أمر مستمر عندها وهي غنية بالمال، ففي إمكانها أن تنيب عنها من يقوم بالحج عنها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها شيخ عبد الله: أنا محافظة على السلام وعلى ما يأمننا الله سبحانه وتعالى على قدر ما أستطيع ولله الحمد، ولكن أغطي وجهي ومجلس مع الرجال وهكذا كل أبناء القرية لأن عاداتنا والتقاليد لا تسمح لي بأن أغطي وجهي، وعلى الرغم أنني أرغب بأن أحافظ على الحجاب الكامل ولكن لا أستطيع تنفيذ ذلك، هل علي إثم؟ أفيدوني. الجواب: من المعلوم أن الناس حينما يعتادون على فعل محرم أو على ترك واجب من الواجبات فإن هذا العرف يكون معارضا لما دل عليه القرآن والسنة من واجب أو من وجوب، وكذلك ما دل عليه القرآن والسنة من تحريم. ومن ذلك هذه المسألة التي سألت عنها السائلة، فتغطية المرأة وجهها هذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، يعني وجوب الحجاب، فكشفه لمن لا يجوز كشفه له كمن ذكرت في السؤال، هذا وسيلة من وسائل الإغراء بها، فقد تكون هذه الوسيلة من وسائل وقوع الفاحشة بها من بعض الأشخاص الذين يرون وجهها، وهكذا بالنظر بالاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء وهم ليسوا من المحارم، والمشاركة في الأحاديث، كل هذا لا يجوز، ومن قواعد الشريعة تحريم، ومن قواعد الشريعة سد الذرائع، فهذه ذرائع موصلة إلى محرم، والشارع حينما حرم هذه الأمور من أجل المحافظة على عرض المرأة من وجه، وعلى عرض الرجل أيضا من وجه آخر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة ساعة عين باء من اليمن، تقول: رجل يمتلك بيتا ولكنه غير مقيم فيه، وأسكن في هذا البيت رجلا أعمى وزوجته، وبعد فترة علم صاحب البيت أن الرجل الأعمى وزوجته لا يصليان، فنصحهما، ولكن في كل مرة كان يقول له الأعمى: نسأل الله يهدينا. السؤال: هل هناك ذنب على صاحب المنزل لأنه قد أعطى ذلك الأعمى بيتا يسكن فيه هو وزوجته وهو لم يصلي؟ وحينئذ ما الحكم في هذا الرجل الأعمى وفي زوجته؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن ترك الصلاة كفر، بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإقرار هذا الأعمى وزوجته في هذا البيت وهما لا يصليان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، الواجب عليه أن يخرجهما، وبدورهما يبحثان عن مكان، وقد تكون هذه العقوبة رابعة لهما، وذلك من أجل أن يتنبها للمحافظة على الصلاة مستقبلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أراد والدي شراء طاحونة كهربائية من أحد المحلات للتقسيط، فقال له صاحب المحل بأنها ستكون 14,000 ريال، أما إذا كان سيدفع المبلغ فورا فهي 10,000 ريال، هل هذا يعتبر ربا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن البيع قد يكون بثمن حال، وقد يكون بثمن مؤجل، فالثمن المؤجل مذكورا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أيضا أن هناك فرقا في القيمة بين ثمن السلعة إذا كان حالا، وبين ثمن السلعة إذا كان مؤجلا، فالفرق بين الثمن الحال والثمن المؤجل كما ذكر في السؤال، هذا ليس من الربا، ولكن ما يحسن التنبيه عليه هنا أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن وجوه الإحسان أن الشخص إذا جاء إلى شخص يريد أن يشتري منه سلعة بثمن مؤجل، فإنه أي بائع السلعة لا ينتهز هذه الفرصة ويثقل كاهل المشتري بثمن باهظا. فإن بعض الناس يزيد على ثمن السلعة بأضعاف كثيرة، وهكذا بالنظر للذين يأتون للاقتراض من أشخاص ويستغلون هذه الفرصة ويقرضونهم، ولكنهم يأخذون مقابل هذا القرض منافع بحسب اختلاف مقصد المقرض والمقترض، فقد يعطيه أرضا ينتفع بها، وقد يعطيه شجرا ينتفع بثمره في مقابل القرض، وقد يأخذ عليه زيادة في القرض. فالمقصود أن القرض الذي يجر نفعا لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، لا بالنظر للمقرض ولا بالنظر للمقترض، لأن هذا ليس من باب الإحسان. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا نسي الإنسان شيئا في صلاة النافلة هل يجب عليه سجود السهو؟ الجواب: ما نسيه الشخص يختلف، قد يكون ركنا من أركان الصلاة، وقد يكون ركعة كاملة من ركعات الصلاة، وقد يكون شرطا من شروط الصلاة، كمن دخل في الصلاة وهو على غير طهارة ثم ذكر قبل الانتهاء من الصلاة وسجد للسهو ظانا أن سجود السهو يجبر الركن ويجبر الشرط، فسجود السهو لا يجبر الركن ولا يجبر الشرط إلا إذا صلى الإنسان وهو وعلى ثوبه نجاسة ولكن لم يعلم بها، على ثوبه أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة، فإن صلاته تكون صحيحة. ولو علم بها في أثناء الصلاة فإنه لا يمضي في صلاته ويسجد للسهو ويظن أن سجود السهو يجبر ذلك، لكن سجود السهو يكون مشروعا بالنظر لما إذا ترك واجبا من الواجبات نسيانا، ففي هذه الحال يجبره بسجود السهو. وهكذا لو سلم من ثلاث وقام وأتى برابعة، إذا سلم مثلا الظهر، إذا سلم في صلاة الظهر من ثلاث وذكر وقام وأتى برابعة فإنه يسجد للسهو، وهكذا لو أتى بخامسة سهوا فإنه يسجد للسهو. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات من الرياض رمزت باسمها بالحروف سين طامين، لها قضية مطولة ملخصها أن زوجها يتعامل مع بعض الناس عن طريق العمولة لأنه يعرف محلات، وذكرت بالذات محلات السيراميك، تقول إنه يعرف محلات تبيع بسعر أقل، فهو يشتري بالناس وحينئذ يأخذ عمولة من أصحاب هذه المحلات. هل هذه العمولة تعتبر حلال أو حرام لأن راتب الزوج ضعيف ويحتاج إلى دخل رافد يعينه على حياته إلى كل ما خير؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص يأخذ من البائع عمولة على بيعه له فإنه يكون وكيلا عنه ويأخذ مقابل هذه الوكالة وليس في ذلك بأس. وإذا كان يأخذ ذلك من جهة المشتري يقول له أنا أشتري لك ولكني أخذ مثلا 5% 10%، هذا أيضا ليس فيه شيء. أما إذا كان يأخذ هذه المبالغ من المشتري بناء على أنه يدخلها من ضمن ثمن السلعة والمشتري يظن أنه متبرع له لأنه لم يوكله، ما جعله وكيلا عنه يشتري له بأجرة متفق عليها فيما بينهما. فإذا كان ذلك كذلك فإن هذا لا يجوز، لأن بهذه الطريقة يتفق مثلا مع الجهة التي تبيع عليه على أن تسجل السلعة ب30 وتعطيه الفاتورة ب30 لكنه يدفع لها 25 ريالا ويأتي بالفاتورة إلى الشخص الذي أرسله ويعطيه الفاتورة على أن هذه السلعة ب30 ريالا فيدفع له هذا المبلغ بناء على أنه هو ثمن السلعة الحقيقي. ومما يؤسف له أن هذا كثير جدا في المحلات التجارية، فعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه، فلا يجوز للبائع أن يتواطأ مع الأشخاص الذين من هذا النوع، لا يجوز له أن يتواطأ معهم على هذا العمل، ولا يجوز للوثيقي أن يأخذ شيئا، بل عليه أن يكون واضحا يأخذ أجرة من البائع واضحة أو يأخذ أجرة من المشتري واضحة فيما بينه وبينه، وإلا فإنما يأكله حرام. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.